أجاب الناطق بلسان اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم التاسع الجمعة فيما يتعلق بتنشيط نضال منظمات الأوساط المطالب بإرجاع مواطناتنا المحبوسات قسرا في كوريا الجنوبية. قال في إجابته إنه يشتد نضال الأوساط المطالب بإرجاع الإمرأة كيم جون هي واثنتي عشر نسمة من مواطناتنا المحبوسات قسرا في كوريا الجنوبية، وذلك في جو من ارتفاع الأصوات الداعية إلى تصفية متخلفات مؤامرات المجابهة الأهلية الشرسة لشرجمة الخائنة باكون هي في هذه الأيام الأخيرة. على الرغم من نداء الأوساط ومطالبها هذه، تتهرب السلطة الكورية الجنوبية بتعمد من مسألة إرجاعهن، ويشيح عنها البرلمان والأحزاب الحاكمة والمعارضة أيضا، بل اتفقت على اتخاذ مشروع قرار البرلمان المطالب بإجراء اللقاء بين أفراد العائلات المتشتتين في الجنوب والشمال في يوم 15 من آب القادم. أما مسألة مواطناتنا المحبوسات قسرا في كوريا الجنوبية بعد أن تم استدراجهن واختطافهن، فهي نتاج عن المكائد الشرسة والمجابهة المعادية لجمهوريتنا من جانب شرذمة باكون هي التي تلقت الحكم السوري من الرأي العام، وكذلك جرائم غير إنسانية لا تغتفر أبدا، فلا يمكن وجود أي نوع من أعمال التعاون الإنسانية مثل اللقاء بين أفراد العائلات والأقرباء المتشتتين في الشمال والجنوب قبل إرجاع مواطناتنا بلا شرط. يجب على السلطة الكورية الجنوبية أن ترجع مواطناتنا المحبوسات بلا إبطاء وتبين بجلاء الحقائق عن حادثة اختطافهن الجماعي الذي اقترفته شرذمة الخائنة باكون هي انطلاقا من الغرض السياسي السيء، وتعاقب المجرمين بالصرامة. إننا سنلاحظ موقف السلطة الكورية الجنوبية ونناضل حتى النهاية في سبيل إحضار مواطناتنا المحبوسات قسرا في كوريا الجنوبية إلى أحضان جمهوريتنا.